الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن شروط وجوب الزكاة، وشرعنا في ذكر المسائل المتعلقة بنية الزكاة ومسألة أداء أو كيفية أداء الزكاة ونحو ذلك، على ما سنراجعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فبينا أن شروط وجوب الزكاة خمسة. الشرط الأول وهو الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر الأصلي، وأما بالنسبة للمرتد فماله موقوف عند رجوعه إلى الإسلام، فإن مات على هذه الردة عياذا بالله صار ماله فيئا إلى بيت مال المسلمين، ثم إذا رجع وزال تبعه وبالتالي يزول ملكه. أما إن عاد للإسلام فيطالب بإخراج زكاة ما مضى في أيام ردته. الشرط الثاني وهو الحرية، فلا تجب الزكاة على رقيق، وأما المبعض فتجب الزكاة بما ملكه ببعضه الحر كما سبق وبينا. الشرط الثالث هو تعين أو تمام الملك، يعني لابد أن يكون الملك تاما، فلا زكاة في مال المكاتب، وذلك لأن ملكه ضعيف. الشرط الرابع وهو تيقن الوجود، بمعنى أنه لا زكاة على في مال إرث موقوف لجنين لعدم تيقن وجوده كما بينا أيضا. وعليك السلام، تفضل. والشرط الخامس وهو ما لم نذكره في الدرس السابق، وهو تعين الملك. الشرط الخامس هو تعين الملك، بمعنى أنه لا تجب الزكاة على ما وقف على جهة عامة، لا تجب الزكاة على ما وقف على جهة عامة كالفقراء أو آل البيت. فلو كان وقفا أو شيء قد وقف لينتفع به جهة عامة كعامة الفقراء أو آل البيت ونحوهم، فهذا لا زكاة فيه. أما الموقوف على معين كأن جاء شخص وأوقف نخلا على زيد، الموقوف على معين تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ النصاب، تجب الزكاة في ريعها فيما يخرج منها في الثمر، يعني مثلا في ريعها إذا بلغ النصاب. واضح يا معا؟ يبقى إذن تعين الملك فلا تجب الزكاة على ما وقف على جهة عامة كالفقراء أو آل البيت. أما الموقوف على معين كمن أوقف نخلا على زيد من الناس، فهذا تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا. فهذه الشروط الخمسة هي شروط وجوب الزكاة. متى توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة، وإلا لم تجب الزكاة. فعلى ذلك ليس من شروط الزكاة البلوغ والعقل، لذلك تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون، لكن المخاطب في هذه الحالة هو من؟ هو الولي. المخاطب في هذه الحالة هو الولي. طيب، بيقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهج الطلاب في باب أداء زكاة المال، قال: تجب فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف وتنقية وخلو مالك من مهم. وهذا كله سبق أن شرحناه في كيفية الأداء، متى يجب عليه الأداء فورا إذا توفرت هذه الشروط، وبقدرة على غائب قار أو حال، وبزوال حجر فلس، وتقررت أجرة قبضت لا صداق. طيب، هنا مسألتان تعرض لهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونحن لم نتعرض لهذه المسائل في الدرس السابق، مسألة الصداق ومسألة إذا زال الحجر عن المفلس، يعني شخص حجر عليه من أجل ضمان حقوق يعني الدائنين أو من لهم مال عنده. فهذا إنزال الحجر عنه وجب حينئذ أداء الزكاة فورا. يبقى هو إذن ماله محجور عليه، لا يمكنه في هذه الحالة. احنا بينا قبل كده المحجور، المال المحجور تجب فيه الزكاة، لكن متى يجب عليها ندفع الزكاة؟ إذا عاد المال إليه أو تمكن من هذا المال. طيب، فهنا بيقول يجب عليه على المحجور لفلس أن يخرج الزكاة فورا إذا زال هذا الحجر. إذا رفع هذا الحجر حينئذ يجب عليه أداء الزكاة فورا. طيب، إن لم يزل عنه هذا الحجر هل يجب عليه أداء الزكاة فورا؟ لهنا معذور، لا يجب عليه حينئذ أداء الزكاة فورا. طيب، مسألة الصداق التي يتكلم عنها رحمه الله تعالى، يقول وتقررت أجرة قبضت. يعني لو أجر دارا 4 سنين، لو أنه أجر دارا 4 سنين، طبعا هو اختصر هنا عبارة الأصل، وإن كان عبارة الأصل يعني ذكرها بتمامها، فهو اختصر ما ذكره في الأصل والخلاف الذي ذكره فيه في هذه الجملة. قال وتقررت أجرة قبضت، يعني لو أن شخصا أجر دارا يملكها 4 سنين، بمائة دينار، وقبض 100 دينار في الحال، هل يلزمه إخراج زكاة هذه الزكاة مرة واحدة إذا حال عليها الحول؟ هل يلزمه إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول للزكاة مرة واحدة ل4 سنوات؟ لا، هذه المسألة فيها خلاف في المذهب. الأصح في المذهب هو أنه لا يلزمه كل سنة إخراج حصة ما تقرر منها. لماذا؟ قالوا لأن الملك هنا ضعيف. يعني إيه؟ يعني هو أجر الدار 4 سنوات وقبض حق هذه الأجرة حالا، واضح يا جماعة؟ فهنا بيقول لا يلزمه إلا إخراج حصة ما تقرر، يبقى يخرج الزكاة عن أجرة السنة الأولى، يبقى كل سنة مقابل كل سنة إيجار في أجرة في مقابل، فيخرج الزكاة عن هذا المقابل فقط. مقابل إيه؟ الحصة من السنة الأولى، الحصة من السنة الثانية، الحصة من السنة الثالثة، وهكذا. لكن لا يخرج الزكاة عن المال كله الذي قبضه عند الإيجار في أول الأمر. وضحت كده؟ يبقى أنا عندي مثلا أمتلك دارا، أمتلك سيارة، وأجرت السيارة دي لواحد مدة 10 سنوات، فأعطاني المال مقدما، المفترض مثلا يديني كل سنة أجرت كل سنة، صح؟ لقال لي خد 10 سنوات وهو بكاملها. فهل إذا حال الحول على هذا المال أخرج الزكاة عن المال كله؟ لا، في المسألة فيها خلاف في المذهب. الأصح في المذهب لا، تخرج عن حصة إيه؟ كل سنة فقط، تخرج الزكاة عن حصة كل سنة. واضح؟ فلذلك بيقول وتقررت أجرة قبضت، يعني فلو أجر دارا 4 سنين ب100 دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها. لماذا؟ قال لأن الملك هنا ضعيف، وإحنا قلنا من شروط وجوب الزكاة الملك التام، صح؟ لكن هنا الملك ضعيف، لذلك لم زي مسألة المكاتب قلنا ملكه ضعيف لذلك لا تجب عليه الزكاة، صح؟ كذلك في هذه الحالة هنا الملك أيضا، في ملك هنا قبضت المال أنا، لكن الملك لما كان ضعيفا لم تجب الزكاة على المال كله، وذلك لتعرضه للزوال. طيب كيف يتعرض للزوال؟ إذا تلفت العين، وهنا طبعا الإيجار والضمان لا يجتمعان. إذا تلفت العين مش هنضمن المستأجر الدار، لا، هو خلاص أجير، يبقى الأجير لا يضمن، يبقى أنا هيلزم أن أرجع لصاحب للأجير هذا ماله الذي دفعه قبل ذلك؟ إذا تلفت هذه العين يبقى هو أجر مني سيارة 4 سنين 10 سنين وأعطاني الأجرة مقدما، خلاص، هل يلزم أن أخرج الزكاة عن كل هذه الأجرة؟ لا. طيب ليه؟ قالوا والله عشان المال اللي في إيدك دوت لم تملكه ملكا تاما، ملك فيه ضعيف. طيب كيف هو ضعيف؟ قالوا عشان لو السيارة هذه تلفت من هذا المستأجر، لو السيارة تلفت هو لا يضمن شيء، واضح؟ هو لا يضمن شيء، وبالتالي ستقوم أنت بإرجاع هذا المال مرة أخرى إلى هذا المستأجر، ستقوم أنت بإرجاع هذا المال إلى هذا المستأجر. أما العين التي تلفت تتحمله أنت، أما العين السيارة التي تلفت أنا أتحملها، أنا المالك لها، أما المستأجر فيتحمل شيء. ففي هذه الحالة سيعود إلي هذا المال الذي دفعه في المرة الأولى قبل ذلك. طب يا جماعة المال ده أنا قبضت المال وكنت أملكه، كنت أملكه، لكن هذا الملك ملك إيه؟ ملك ضعيف، لذلك لا يجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال كله، بل كما بينا يلزمه كل سنة الإخراج، إخراج الحصة، حصة ما تقرر منها كما يذكر رحمه الله تعالى. بيقول لا صداق، يعني لا يشترط في الصداق أن يكون مستقرا، إمتى يتقرر الصداق؟ تقرر الصداق مثلا بالموت، واضح، ممكن يتسامح، ممكن ما يتسامح فيه بالموت كما يذكر رحمه الله تعالى أو نحو ذلك. ففي حالة الصداق لا، في حالة الصداق حينئذ يخرج الزكاة. بيقول لا صداق، فلو اشترط تقرر أو تقرره بتشطير أو موت أو وط، وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع، فيفوت بفواتها أو بفواتها ينفسخ العقد كما مرت، بخلاف الصداق، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول، وإن لم تسلم المنافع للزوج إلى آخر ما قال. يعني هنا بيقول الصداق فارق الأجرة، الأجرة إذا تلفت العين هترجع المال مرة أخرى إلى مين؟ إلى المستأجر. طيب الصداق هل يجب علي أن أخرج الزكاة عن الصداق؟ إحنا قلنا الدين لا يمنع وجوب الإيه؟ لا يمنع وجوب الزكاة، صح؟ طيب هل يمنع هذا الزكاة؟ بيقول لا، هنا فارق الصداق الأجرة. ليه؟ لأن حتى لو الزوجة اللي هي مستحقة للصداق هذه ماتت، فيبقى الصداق في حق مين؟ في ذمة الزوج زي ما هو، بخلاف الأجرة، الأجرة على العين مثلا أو على الدار أو على السيارة، إذا تلفت هذه الأجرة، صح؟ في هذه الحالة سيرجع المال إلى، إذا تلفت هذه العين سيرجع المال مرة أخرى إلى المستأجر. يبقى هنا فارق الصداق الأجرة، فارق الصداق الأجرة. لذلك هنا بيقول بالنسبة للأجرة هي مستحقة في مقابلة المنافع، فبفوات هذه المنافع ينفسخ العقد، لو تلفت الدار، تلفت السيارة، ينفسخ العقد في الإيجار، صح؟ ويعود المال إلى صاحبه. طيب بخلاف الصداق، بخلاف الصداق، الصداق لا يسقط بموت الزوجة ولو كان قبل الدخول، حتى وإن لم ينتفع الزوج من الزوجة بشيء، صح؟ حتى وإن لم ينتفع الزوج من الزوجة بشيء، فالصداق قد تقرر في حق، لكن قبل الدخول بقى نصف المهر كما هو معلوم، واضح؟ نعم، في زكاة طبعا، في زكاة في الصداق، بخلاف الزكاة فين؟ في الأجرة. يعني امرأة قبضت مثلا، قبضت الصداق من زوجها، يبقى عندنا طرفين هنا، الزوج وعندنا الزوجة. لو امرأة قبضت الصداق من زوجها، عشان ما فهمش أول مرة، امرأة قبضت الصداق من زوجها، هل نقول للزوجة انت هنا ملكك ضعيف، لا يلزمك في هذه الحالة إخراج الزكاة عن هذا الصداق؟ لا، لأن هنا الملك قوي، بدليل أنها حتى لو ماتت فالصداق لها، حتى لو ماتت الصداق إيه؟ الصداق لها قبل الدخول أو بعد الدخول، بخلاف المستأجر، لو دفع المال لصاحب العين، لصاحب الدار، فإن ملك صاحب الدار لهذا المال الذي قبضه من المستأجر ملك إيه؟ ملك ضعيف، بحيث لو تلفت هذه العين سيرد إليه المال مرة أخرى وينفسخ العقد بذلك. واضح؟ لكن الصداق أنا ما انتفعتش من الزوجة في شيء، لم أدخل بها ولا، لكن مع ذلك هو هذا المال حق لهذه الزوجة. والملك والملك هنا ملك إيه؟ ملك قوي، ملك تام، ولذلك وجبت عليها الزكاة في إخراج أو على هذا الصداق. واضح كده؟ طيب، بيقول ولو تلف المال، خدنا هذه المسألة، تلف المال كله أو بعضه ضمن. ثم شرع بعد ذلك في مسألة مهمة وهي ما نبدأ به درس اليوم، وهي مسألة إخراج أو أداء الزكاة للإمام، كيفية أداء الزكاة للإمام. اقرأ شيخ لو سمحت. من بعد قال فإن تلف ضمن، من بعدها بعدها يكون مصنف في باب أداء زكاة المال وله أداؤها بمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ضامن ولإمام وهو أفضل إن كان عالما، وتجب نية كهذا زكاء أو فرض صدقة، ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي، ولا يجب تعيين مال، فإن عينه لم يقع عن غيره، وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل، والأفضل أن ينوي عند تفريق أيضا، وله أن يوكل فيها، ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه. باب تعجيل الزكاة. صح تعجيلها لعام. طب نرجع كمان على تعجيل الزكاة بعد انتهاء من هذه المسألة. هنا مسألة بتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طبعا للأصل عن مسألة مهمة، وهي مسألة النية في دفع الزكاة. تعرضنا لبعض هذه المسائل في النية لدفع الزكاة، لكن ذكر مسألة مهمة أيضا رحمه الله، وهي مسألة إذا دفع الزكاة إلى الوكيل، إذا دفع شخص صاحب المال الزكاة إلى الوكيل، قالوا في هذه الحالة إذا دفع الزكاة إلى الوكيل نوى عند التسليم، لأن الزكاة كما هو معلوم عبادة، والعبادة لابد لها من نية، فإذا دفع الزكاة إلى الوكيل نوى صاحب المال أو المالك عند التسليم، وحينئذ لا يجب على الوكيل النية عند دفعها للمستحق. لو جاء الوكيل وأخذ هذا المال وأراد أن يوزعه بعد ذلك على المحتاجين لا يلزمه النية، لكن الأفضل له أن ينوي عند التفريق. طيب، إذا دفع المالك الزكاة للإمام، وهذه مسألة أخرى، إذا دفع المالك الزكاة للإمام أو إلى نائب الإمام، في هذه الحالة يجب عليه أن ينوي عند الدفع أيضا. في هذه الحالة يجب على صاحب المال، على المالك، أن ينوي عند الدفع للإمام أو إلى نائب الإمام، وذلك لأن الإمام هنا نائب عن المستحقين، لأن الإمام هنا نائب عن المستحقين، فإن لم ينوي المالك عند الدفع لم تجزئه على الأصح. فإن لم ينوي المالك عند الدفع لم تجزئه على الأصح. طيب، هل تكفي نية الإمام؟ لا تكفي حينئذ نية الإمام، لأن الإمام هو نائب عن المستحقين، فكأنه أعطى الزكاة بلا نية، كأنه أعطى المستحقين بلا نية. طيب فرع آخر، إذا أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من الممتنع عنها، إذا أخذ الإمام أو نائب الإمام الزكاة من الممتنع عنها، شخص امتنع عن أداء الزكاة، حينئذ يأتي الإمام أو نائب الإمام ويأخذ الزكاة عن هذا الممتنع عنوة بالقوة. فإذا أخذ الإمام أو نائب الإمام الزكاة من الممتنع، فإن نية الإمام أو نية نائب الإمام في هذه الحالة تكفي. نية الإمام أو نية نائب الإمام في هذه الحالة تكفي، وتقوم مقامه في النية، وتقوم مقامه في النية. طيب لو حين الدفع والتسليم نوى المالك، حين الدفع والتسليم في حالة الممتنع هذا، حين الدفع والتسليم نوى المالك أثناء تسليم المال إلى الإمام أو إلى نائب الإمام، قالوا في هذه الحالة لا يعتبر ممتنعا وتصح منه النية وتجزئه، لا يعتبر ممتنعا وتصح منه النية وتجزئه، حتى ولو لم ينوي الإمام أو نائب الإمام الأخذ. طيب فرع آخر، قالوا يجوز تقديم النية على وقت دفعها، يجوز تقديم النية، خد بالك بنتكلم على ايه، على النية، يجوز تقديم النية قبل دفعها قياسا على الصوم. فالصوم ايضا يجب على الانسان ان يبيت النية من الليل قبل الشروع في الصوم، فقاسوا الزكاة على الصوم. قالوا كذلك في الزكاة يجوز تقديم النية قبل أداء الزكاة قياسا على الصوم، وقالوا لأن القصد هنا قد خلت الفعل. وبعض العلماء طبعا قالوا هنا ليس بنية إنما هو عزم كما بينا قبل ذلك في مسألة الصوم. طيب لو أن شخصا تصدق بجميع ماله، لو أن شخصا تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة، هل تسقط عنه الزكاة؟ لم تسقط عنه الزكاة حتى ولو تصدق بجميع ماله، حتى ولو تصدق بجميع ماله، وذلك لعدم النية. طيب المسألة التي تليها، وهي مسألة دفع الزكاة عن طريق الإمام كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. دفع الزكاة عن طريق الإمام بتختلف باختلاف حال المال المزكى، دفع الزكاة عن طريق الإمام تختلف باختلاف حال المال المزكى. فالأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين، أموال باطنة وأموال ظاهرة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. أما الأموال الباطنة فهي التي تخفى على الناس، لا يمكن للناس أن يطلعوا عليها، من ذلك الركاز، من ذلك عروض التجارة. عروض التجارة احنا قلنا بينوي إذا نوى التملك، إذا نوى المتاجرة في المال عند شراء العروض، في هذه الحالة يكون هذا المال عروض. فالأمر إذن مبني على إيش؟ مبني على النية، صح؟ كذلك ذهب واشترى أنعاما ماشية، وانتوى عند شراء الماشية أنه سيتاجر فيها، فهذا حينئذ يكون فيها زكاة عروض التجارة على ما فصلناه قبل ذلك. فهي أمور باطنة لا يمكن لأحد أن يطلع عليها لأنها متعلقة بالنية، كذلك بالنسبة لزكاة الركاز، كذلك بالنسبة لزكاة الفطر، كذلك بالنسبة لزكاة الفطر، وكذلك للنقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها، كل هذا يسمى عندهم بالأموال الباطنة. يبقى عندي النقد، عروض التجارة، الركاز، زكاة الفطر، كل هذا من الأموال الباطنة. دفع الأموال الباطنة أو زكاة الأموال الباطنة عن طريق الإمام يختلف حكمه عن دفع الزكاة في الأموال الظاهرة عن طريق الإمام. فبالنسبة للأموال الباطنة ذكرناها، قالوا في هذه الأموال يجوز لرب المال أن يؤدي زكاتها بنفسه إذا شاء، يجوز لرب المال صاحب المال مالك هذا المال أن يؤدي زكاة هذه الأموال متى شاء ويدفعها هو للمستحقين بدون واسطة، ويدفعها للمستحقين بدون واسطة. وأما الإمام فليس له أن يطالب المالك بزكاة هذه الأموال ليقبضها، ليس للإمام أن يطالب المالك بأداء هذه بزكاة هذه الأموال ليقبضها إلا في حالة إذا علم أن هذا المالك لا يزكي ولا يخرج الزكاة، فحينئذ يقول له أدها، ادفعها إلى المستحقين. ويلزمه يعني بالنسبة للإمام أن يطالب المالك بذلك، لأن هذا من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف كما هو معلوم. يبقى إذن بالنسبة للأموال الباطلة يجوز لصاحب المال للمالك أن يدفعها بنفسه إلى المستحقين، وليس للمالك أن ليس للإمام أن يطالب ويأمر المالك بأن يخرج هذه الأموال، واضح؟ إلا إذا امتنع في هذه الحالة يلزمه بإخراج هذا المال. جاء في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال: فتؤدوا منها الزكاة، فتؤدوا أنتم. يبقى زكاة النقد والأموال الباطنة الذي يخرجها ويؤديها هو من؟ هو المالك، هو صاحب المال، هو صاحب المال. ويجوز للمالك أيضا أن يوكل في صرف الزكاة، ويجوز له أن يفرقها بنفسه، واضح؟ يجوز له أن يتولى بنفسه تفريق الزكاة، ويجوز هو أن يوكل فيها غيره. ويجوز كذلك أن يدفع هذا المال إلى الإمام أو إلى نائب الإمام، يعني الأمر كله يرجع لمين؟ للمالك نفسه، المال الأمر كله يرجع إلى المالك. لكن أيهما أفضل، أن يتولى هو التفريق أم يجعل الوكيل هو الذي يتولى التفريق؟ قالوا: يتولى هو بنفسه التفريق أفضل، يتولى صاحب المال تفريق هذا المال أفضل من أن يتولى الوكيل تفريق هذا المال عن صاحب المال، وذلك لأنه في هذه الحالة يكون على ثقة من تفريقه للمستحقين وتوزيع على المستحقين، بخلاف لو وكل فيها غيره، بخلاف لو وكل فيها غيره. طيب، تفريق المال عن طريق التوكيل ولا تفريق المال عن طريق الإمام أفضل؟ هذه المسألة أيضا فيها تفصيل. قالوا: والله لو كان الإمام هذا عادلا تقيا برا فالأفضل له أن يدفع زكاة المال عن طريق الإمام، فالأفضل له أن يدفع هذا المال عن طريق الإمام، لما روى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم. قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم. فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها. قال ادفعوا صدقاتكم إلى من والله من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. أما إذا كان الإمام جائرا ظالما فالأفضل في هذه الحالة أن يتولى المالك التفريق بنفسه، فالأولى أن يتولى المالك التفريق بنفسه. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن الأولى والأفضل أن يتولى صاحب المال التفريق، هذا أفضل من التوكيل، والتوكيل أفضل من الإمام إذا كان الإمام جائرا. أما إذا كان الإمام عدلا تقيا ففي هذه الحالة التفريق إلى الإمام عن طريق الإمام العدل أفضل من التوكيل، أفضل من التوكيل. طيب هذا بالنسبة للأموال الباطنة. أما بالنسبة للأموال الظاهرة، فالأموال الظاهرة المراد بها المواشي والزروع والثمار والمعادن. المواشي والزروع والثمار والمعادن، فللمالك أن يفرق زكاة المال بنفسه ويفرقه على المستحقين، وأما إذا قام الإمام وطالب صاحب المال بإخراج الزكاة الظاهرة حينئذ وجب على المالك أن يسلمها للإمام. لو جاء الإمام وطالب صاحب المال، صاحب المال الظاهر هذا، قال له أدي الزكاة التي عليك ادفعها للمستحقين، وجب على المالك أن يسلمها إلى الإمام حينئذ، وذلك طاعة لولي الأمر، وذلك طاعة لولي الأمر أو لولاة الأمور. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك قالوا لو امتنع المالك عن أداء هذه الزكاة بعد أن طالبه الإمام بها فللإمام أن يقاتله عليها، وصار المالك في هذه الحالة ممتنعا، وصار المالك في هذه الحالة ممتنعا. واضح؟ يبقى إذا امتنع صاحب المال عن أداء هذه الزكاة للإمام أن يقاتله حتى يؤدي هذه الزكاة. واضح؟ ويصير هذا المالك حينئذ إيه؟ ممتنعا. واضح كده يا جماعة؟ طيب يبقى إذن لو طالب الإمام صاحب المال أن يؤدي زكاته وجب عليه أن يطيع الإمام لقول تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. أما إذا امتنع بعد المطالبة فحينئذ يكون ممتنعا ووجب على الإمام أو للإمام حينئذ أن يقاتله. طيب أما إذا لم يطالب الإمام أو الوكيل عن الإمام، لم يطالب بإخراج الزكاة كحال الناس في زمننا هذا، لا الإمام بيأمر بإخراج الزكاة ولا بيبحث أصلا عن مسألة الزكاة، ولا من ولا قد ولا ولم لم يجعل يعني من يتولى هذا بين الناس. في هذه الحالة لو لم يطالب الإمام أو الوكيل الإمام بأداء الزكاة فالمالك حينئذ بالخيار، فالمالك مالك المال حينئذ بالخيار، بمعنى أنه إن شاء أن يدفع للمستحقين بنفسه ويتولى هو التفريق جاز له ذلك، وإن شاء أن يؤخرها إلى أن يأتي الساعي ساعي الإمام أيضا جاز له ذلك، إلا في حالة إيه؟ إلا في حالة لو ظهرت الحاجة الشديدة أو الجوع الشديد أو المشقة الشديدة على المستحقين، حينئذ لا يجوز له أن يؤخر أداء هذا المال. واضح؟ طيب لو كان الإمام جائرا، لو كان الإمام ظالما، فهذه الحالة يؤدي المالك الزكاة بنفسه وهذا هو الأفضل، يؤدي الزكاة بنفسه وهذا هو الأفضل. طيب فرع على هذه المسألة، إذا فرق المالك الزكاة ثم جاءه بعد ذلك الساعي، جاءه متأخرا، جاءه الساعي بعد ذلك وطالبه بإخراج الزكاة، في هذه الحالة وجب على هذا الساعي أن يصدق المالك في إخراجه للزكاة إذا كان عدلا. أما إذا كان متهما أو إذا كان متهما يعني إذا كان صاحب المال متهما حينئذ يحلف استحبابا طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب أداء زكاة المال. ثم نشرع بعد ذلك في باب تعجيل الزكاة. باب تعجيل الزكاة، فضل شيخ. يكون المصنف باب تعجيل الزكاة، يكون صح تعجيلها لعام فيمن عقد حوله ولفترة في رمضان لا لنابت قبل. سمعين حاجة صح؟ سمعين حاجة؟ نأجل الدرس ولا لا كمل؟ براحتكم. طب نكمل. لا لنابت قبل وجودها، وشرط كون المالك والمستحق أهلا وقت وجودها ولا يضر غناه بها، وإن لم يجري المعجل استرده أو بدله، والعبرة بقيمة وقت قبل بلا زيادة منفصلة، ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد. عربي ده؟ كلام عربي ولا كلام ايه؟ ولا أرش. ما أرش صح؟ ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد. إن علم ولا أرش ايه؟ ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد، إن علم قابض بالتعجيل فحلف وحلف قابض في مثبت استرداد. والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها لا مال تجارة بلا محابة. خلاص؟ طيب تعجيل الزكاة، هذه الباب الأخير تقريبا الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الزكاة. والزكاة بالنسبة للتعجيل تنقسم إلى قسمين، الزكاة أو الأموال الزكوية بالنسبة إلى جواز التعجيل تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الأموال لا يتعلق بالحول، والقسم الثاني هو ما يتعلق بالحول. أما الزكاة التي لا تتعلق بالحول فهي أولا زكاة الفطر، زكاة الفطر لا تتعلق بالحول. الثاني وهو زكاة المعدن والركاز. والثالث هو زكاة الزروع والثمار. كل هذه الأموال لا تتعلق بالحول، لا زكاة الفطر تتعلق بالحول، ولا زكاة المعدن والركاز، ولا زكاة الزروع والثمار. كل هذه تخرج إيه؟ فورا، لا تتعلق ولا يشترط فيها الحول لإخراج أو لوجوب الزكاة. أما بالنسبة لزكاة الفطر فسبق أن بينا أن زكاة الفطر يجوز أن تعجل عن وقتها من أول رمضان، من أول رمضان، وذلك لأن زكاة الفطر وجبت لسببين. السبب الأول وهو الصوم، والسبب الثاني هو الفطر. فإذا توفر أحد السببين جاز حينئذ إخراج الزكاة، وبالتالي يجوز تعجيل هذه الزكاة. أما تعجيل الزكاة قبل رمضان فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها، للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يبقى إذن زكاة الفطر يجوز أن تعجل، وتعجيل زكاة الفطر تبدأ من أول رمضان لتوفر سبب الوجوب وهو الصوم. أما بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لزكاة المعدن والركاز، فزكاة المعدن والركاز لا يجوز أن تعجل، وكذلك لا يجوز تقديمها على وقت الحصول عليها، فهي متعلقة بالإخراج. متى أخرج المعدن والركاز وجب حينئذ الزكاة. أما النوع الثالث وهو زكاة الزروع والثمار، فهذه أيضا لا يجوز أن تعجل. طب لماذا لا تجوز أن تعجل؟ بالضبط كده، لأنه لا يجوز أو لا تجب الزكاة قبل بدو الصلاح، ولا تجب الزكاة إلا بعد اشتداد الحب. وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف قدر الزرع إلا أو قدر الحب إلا بعد بدو صلاحه. حينئذ نستطيع أن نعرف مقداره، وبالتالي نعرف مقدار الزكاة الواجبة في الزرع أو في هذا الحب. طيب، ها؟ القسم الثاني من أموال الزكوية، وهي الزكاة التي تتعلق بالحول. والزكاة التي تتعلق بالحول هي النقدان، الماشية، ايه تاني؟ عروض التجارة. هذه الانواع الثلاثة من الاموال هي التي تتعلق بالحول: النقدان، عروض التجارة، والمواشي. فالزكاة تجب فيها اولا اذا بلغت النصاب، ثم بعد ذلك اذا حال عليها الحول. فعلى ذلك لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وذلك لعدم توفر سبب الوجوب. مثال ذلك لو أن شخصا ملك خمسا من الإبل فأخرج شاتين، ثم في أثناء الحول تولدت فصارت 10، هل يجزي ما أخرجه قبل ذلك؟ لا يجزي طبعا عن كل الزكاة. واضح؟ حد سمع حاجة وانا اخلص الجاي؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، ولا فيش حاجة باينة في التسجيل ده.